بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي هذه الأحاديث التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. قال أبو داود رحمه الله: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضها. ثم ذكر العديد من هذه الروايات، كانت منها هذه الرواية التي تكلمنا عنها وانتهينا في الكلام عنها، وهي رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم فلت برقها ثم قصعت برقها. وذكرنا أن قال الإمام الخطابي رحمه الله في تعليق على ذلك الكلام أنها دلكت هذا الدم بالريق، قال البياقي رحمه الله: وهذا في الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه، وأما في الكثير منه فصح عنها أنها كانت تغسله. يبقى لو كان هذه الدماء الذي أصيب بها الثوب من دماء الحيض كانت كثيرة، كانت تقوم بغسلها، كانت تقوم بحته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تقوم بقرصه بالماء حتى تزيل هذه الدماء وكذلك تزيل ذلك الأثر، إلا إن تبقى أثرا هذا أثر يعفى عنه أو معفو عنه كما بينا في الروايات. فلذلك كانت عائشة رضي الله عنها كما تقول: فإذا أصابه شيء من دم بلته برقها ثم قصعته برقها. النداء في الدماء اليسيرة كانت قطرة أو كانت دماء يسيرة من دماء الحيض أصيب بها ذلك الثوب فكانت تفعل بها هكذا. ثم ذكر رواية أخرى عن بكار بن يحيى قال: حدثتني جدتي أنها قالت: دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فسألتها امرأة من قريش عن الصلاة في ثوب الحائض، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتلبس إحدانا أيام حيضها ثم تطهر، فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه، فإذا أصابه دم غسلناه وصلينا فيه، وإن لم يكن أصابه شيء قالت تركناه، ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه. بتذكرنا أم سلمة رضي الله عنه، أن على الرغم أن المحقق قال هذه رواية ضعيفة، لكن مفهوم هذه الرواية والمعنى معنى صحيح. فكما هو معلوم من كلام عائشة رضي الله عنها وكذلك هذا الكلام المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الثوب طالما لم يرد عليه ماء الحيض دماء الحيض عند ذلك تصلي فيه المرأة ولا تؤمر بغسله لمجرد أنها لبست ذلك الثوب في حال الحيض، ولكن حتؤمر المرأة بغسل الدماء أو بغسل ذلك الثوب إن وصل إليه دماء الحيض. فلذلك كما تقول أم سلمة رضي الله عنها: قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا دلالة القول أن هذا الأمر كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلع على ذلك التصرف، وإن كان ذلك التصرف لم يقف على فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قلنا لنزل الوحي حتى يبين لنا حكم هذه المسألة إن كانت مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. يبقى البعض لما قال أن هذه فعلة من أم سلمة أو من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ولعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على هذه الفعلة، نقول هذا مستبعد ابتداء. قلنا حتى لو ثبت ذلك الأمر معلوم أنها لو كانت هذه الصورة صورة مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى لنزل الوحي، ده زمن نزول الوحي. وبينا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذكرون أنهم كانوا يعزلون والوحي ما زال ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا معنى كلامهم لو كان هناك حرك في هذه المسألة لنزل الشرع لكي يبين حكم هذه المسألة كما أنزل الله عز وجل وأرسل جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم لينبهه أن هناك أذى أو قذر في النعلين عندما كان يصلي فيهما. فلذلك قالت كنا قد كان يصيبنا الحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت ستلبث إحدانا أيام حيضها ثم تطهر. قال فتنظر الثوب الذي كانت تقلب فيه، فإن أصابه دم قالت غسلناه وصلينا فيه، ولم يكن أصابه شيء قالت تركناه ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه. قال أما المنتشطة فكانت إحدانا تكون منتشطة، فإذا اغتسلت لم تنقذ ذلك ولكنها تحفن على رأسها 3 حفنات. فإذا رأت البلل في أصول الشعر قالت دلكته ثم أفاضت على سائر جسدها. انتهينا من الكلام على مسألة المرأة هل هتنقض ضفائر شعر رأسها حال غسل الحيض أو غسل الجنابة. قلنا إن الراجح أن المرأة غير مأمورة بنقض ضفر رأسها كما بينا من خلال الروايات أن أم سلمة أيضا رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتنقض إحدانا ضفر رأسها للحيض أو الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تغذي 3 حثيات ثم تجعليها على رأسك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن المقصد من كده هو وصول الماء إلى منابت الشعر إلى أصول الشعر، يبقى المقصد من في الاغتسال هو أن احنا نؤكد على وصول الماء إلى منابت الشعر. أما ذلك الشعر المسترسل من المرأة فقامت تقوم ببل ذلك الشعر، لكن الأصل هو أن نوصل الماء إلى منابت وإلى أصول الشعر. ولذلك يعني تقول وأما الممتشطة فكانت إحدانا تكون ممتشطة، فإذا اغتسلت لم تنقذ ذلك، يبقى على ذلك لم تؤمر المرأة بنقض ضفر رأسها في حال غسل الحيض أو غسل الجنابة طالما تتأكد أن الماء يصل إلى منابت الرأس، يصل إلى أصول الشعر أو منابت الشعر. ثم بيذكر أيضا رواية أخرى، هذه رواية عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت سمعت امرأة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر، يبقى إذا رفعت الحيضة ورأت ذلك الطهر، فقالت كيف تصنع إحدانا بثوبها إذا رأت الطهر أتصلي فيه؟ يبقى دي بصفة عامة إن على أساس أن هذا الثوب كانت تلبسه المرأة حال الحيض أتصلي فيه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تنظر، فإن رأت فيه دما قال فلتقرصه بشيء من ماء ولتنضح ما لم ترى وتصلي فيه، قال ولتنضح ما لم ترى وتصلي فيه. فهنا يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم حكم هذه المسألة، وأن المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي إحدانا في الثوب الذي حاضت فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنظر، يبقى المرأة كده حتفتش في ذلك الثوب يا ترى وصل إليه بعض قطرات الدم من دماء الحيض أم لم يصل إليه، إن وصل إليه دماء الحيض يبقى عند ذلك تقوم بغسل هذا الثوب. قلنا مش شرط أنها تقوم بغسل الثوب بأكمله ولكن تغسل هذا المكان الذي ورد عليه النجاسة، قلنا لأن الإنسان مأمور باجتناب النجاسة فليس مطالب بغسل كل الثوب إن وقعت نجاسة أو كان هناك بقعة من نجاسة على الثوب، ولكن المقصد هو غسل البقعة دهية غسل الجزء الذي وقعت عليه النجاسة. فلذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنظر، يبقى حتفتش في ثوبها بعدما رفعت الحيضة طالما كانت تحيط في ذلك الثوب تنظر، يبقى ترى دماء وصلت إلى ذلك الثوب أم لا، إن وصلت الدماء إلى الثوب أن أمرها أن تغسل هذه الدماء قلنا حتى تزيل هذه النجاسة على ملبسها. قال ولتنضح ما لم ترى وتصلي فيه عشان ما يجيش وسوسة للشيطان، يبقى قال أنها تنضح ما لم ترى، قال تنضح وتصلي فيه. كلام هذا الكلام قال أي الموضع الذي لم ترى فيه أثر الدم ولكن شكت فيه وقع كده ريب أو شك ممكن يكون وصله، فعلى ذلك قال عشان نطرح الشك نقوم بنضح ذلك الماء، كما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بنضح ذلك الماء على الفرج، قلنا الكلام حتى ندفع الوسوسة حتى ندفع وسوسة الشيطان، يبقى حتى لا ندع سبيل للشيطان يتسلل من خلال إلى قلب الإنسان فيشكك الإنسان في صلاته أو في طهارته، يبقى ده سبيل نقطع به هذه الوسوسة كما نعت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية أخرى عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ قالت رسول الله رأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض قال فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي. وفي رواية قال حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم انضحيه. قال فيه دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، لأن جميع النجاسات بمثابة الدم لا فرق بينه وبينها إجماعا، وقول الجمهور. قال أن يتعين الماء لإزالة النجاسة، وعن أبي حنيفة رحمه الله وكذا عن أبي يوسف رحمه الله يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر. ومن حجة هؤلاء حديث عائشة لما قالت تصنع هكذا بريقها، يبقى كان الريق يبقى لو كان هناك قطرة من الدماء على الثوب كانت تقصع بريقها، تستعمل الريق. أبو حنيفة رحمه الله استند إلى تلك الرواية وقال يجوز تطهير النجاسة بكل مائع طاهر. طبعا هنا كلام العلماء إن الماء يتعين، الماء هو المتعين في مسألة تطهير النجاسات لنعت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلذلك قال دليل على النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات إلا ما ورد فيه الرخصة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل كده إن النجاسات لا تزال إلا عن طريق استعمال الماء. لذلك لما بنيجي نتكلم عن الماء الطهور نقول هذا الماء الطهور، قلنا يزيل الخبث ويرفع الحدث، يبقى هذا ماء طهور. لما بنيجي نستعمله في الوضوء أو في الاغتسال نقول لرفع الحدث، يبقى رفع ذلك المانع. ونقول أيضا أنه يستعمل في إزالة الخبث، يبقى إزالة الخبث النجاسات. ولذلك نقول أن الماء يتعين أساسا، لكن ورد بأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم جواز استعمال بعض الأمور التي أيضا تستعمل في التطهر. قلنا كمسألة الأحجار ولكنها هتكون على محل مخصوص، كذلك الدلك بالنسبة للنعال. يبقى كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نعت الاستجمار بالأحجار، إن إحنا يستجمر الإنسان بثلاث أحجار، قلنا حتى يزيل النجوى العالقة على المحل. نقول لو تعدد المحل يبقى لا تزال إلا عن طريق الماء، يبقى كأن الرخصة في استعمال الحجر قلنا لإزالة هذا العالق المتبقي من البول أو الغائط على هذا المحل. قلنا لو تعدى المحل نقول أن البول تساقط على فخذ الرجل، يبقى في الحالة ديت نقول أنه لا يستعمل إلا الماء، لا يطهر إلا باستعمال الماء. لكن لو كان على المحل يبقى يستجمر بالأحجار، يبقى الأحجار كده يتعين، أو الأحجار عين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تستعمل، ولكن نقول على موضع أو محل معين. نقول أيضا دلك النعل، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإنسان لو كان هناك أذى أو قذر بنعله قام بدلك ذلك النعل بالأرض حتى يطمئن أنه قد أزيل ذلك العالق أو هذا الأذى والقذر الذي بنعليه. يبقى نقول أن دلك النعال أيضا نوع من أنواع تطهير النعل، أو تطهير النعل يطهر أيضا بمسألة الدلك. لكن مع ذلك نقول أن النجاسات يتعين فيها استعمال الماء، يبقى إلا ما ورد بدليل مخصوص، قلنا على أفعال مخصوصة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال فيه دليل أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غيره من المائعات، يبقى مش هنستعمل كده أي مائع من المائعات، ولكن نستعمل الماء الطهور في إزالة هذه النجاسات. وأصلا النجاسات تزال عن طريق المكاثرة بالماء، أصلا كده النجاسات تزال عن طريق المكاثرة بالماء إلا ما ورد بدليل. قلنا زي ولوغ الكلب، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم قال فليغسله سبع مرات إحداهن أو أولهن بالتراب أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى يا ترى في عدد معين كده، يعني هذا العدد نقوم بغسل النجاسة حتى تزال؟ نقول فيما ورد فيه التعيين، أما لم يرد فيه التعيين فالأصل أن النجاسة تزال بالمكاثرة بالماء. يبقى ثوب كده وقع عليه بول، هذا ثوب وقع عليه بول، إزاي نطهره؟ يبقى بالمكاثرة بالماء، يغسله سبع مرات. نقول لا، العدد ده يتعين في متى ولغ الكلب في إناء أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك يبقى بنقف مع النص، نقول ولغ الخنزير في إناء، يبقى عند ذلك نقوم بغسله. يا ترى في عدد معين؟ لا، العدد ورد في مسألة ولوغ الكلب فقط، أما إذا ورد عدد آخر في نجاسة معينة يبقى نقول هذا حكم يعلق على هذه الصفة، أما مع ذلك فالأصل أن النجاسة تزال عن طريق المكاثرة، المكاثرة بالماء. فقال في هذه دليل على أن النجاسات إنما تزال بالماء دون غير من المعاد، لأن جميع النجاسات بمثابة الدم، لا فرق بينه وبينها إجماعا. قال هذا قول جمهور العلماء، أي يتعين الماء لإزالة النجاسة، يبقى متعين كده الماء لإزالة النجاسة إلا ما ورد بالدليل المخصوص. كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، يبقى العمل يفتقر إلى نية، قلنا إلا الأعمال التي وردت بتنصيص عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يؤجر عليها حتى لو لم ينتوي، كما بينا قبل ذلك وفي بضع أحدكم صدقة، الإنسان يأتي الشهوة كده يؤجر على كده، قلنا حتى لم ينتوي بها شيء، يبقى حتى لو لم ينتوي، قلنا الزارع والغارس كده بيقوم بزرع الزروع، يأتي الطير البهيمة إنسان يقوم بالسرقة من ذلك المحصول، كل ذلك يوضع في ميزان حسنات الصدقات، حتى لم ينتوي، ما فيش حد بيزرع وبينتوي أنه لو سرق منه يبقى كان صدقة، لو أكل منه طير كان صدقة، لو أكلت منه بهيمة كان صدقة، لا حتى لو لم ينتوي، يبقى لكن الأصل أساسا أن الأعمال تفتقر إلى النيات، إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح العمل إلا إن قرنت معه النية، ده الأصل، إلا ما ورد بدليل كما بينا. هنا الأصل أيضا أن الماء يتعين في إزالة النجاسات، إلا ما ورد بالدليل أن كاستعمال الأحجار في الاستجمار أو دلك النعال إن كان بها أذى أو قذر. قال وأما أبو حنيفة رحمه الله فقال يجوز تطهير النجاسة بكل ماء طاهر، ودايما كده لما عالم العلماء يخالف، يعني انظر ان المخالفة دايما بيستند اما الى قاعدة من القواعد اما الى رواية من روايات، لكن نقول يعني عند ذلك حتى لو لم نأخذ بذلك القول، حتى لو لم نأخذ بذلك القول، اعلم ان دايما مش كل خلاف هيعتبر، خلاف القائم على الدليل الصحيح هو الذي يعتبر، وده يبقى خلاف سائر، لكن عند ذلك لكن نجد ان العالم قد يجتهد في مسألة وبالتالي بيستند إلى قاعدة أو نقول رواية أو قياس أو غير ذلك، يعني ما نظنش كده أن العالم أراد المخالفة المخالفة، لا، يعني العلماء يعني عند يعني لا نزكيهم على الله سبحانه وتعالى، أهل ورع وأهل دين وأهل تقوى، فلذلك نقول أنه أشار إشارة لما عائشة رضي الله عنها قالت أن كانت تستعمل ذلك الريق في غسل هذه الدماء، فلذلك الإمام بهيقي رحمه الله قال إن كانت يسيرة حتزال عن طريق الريق، فأبو حنيفة رحمه الله ذكر إن إذا كان الريق يطهر هذا الدم إذن يبقى يجوز بكل ماء طاهر، يجوز بكل ماء طاهر، لكن القول ما قال الجمهور، وأجيب احتمال أن تكون قصد بذلك تحليل الأثر ثم غسلته بعد ذلك، هل ممكن إن هي كانت بالريق عشان تزيل الأثر؟ قلنا الدماء نقول لها جرم، وبالتالي نجد إن الدماء انجفت على الثوم يعني أصبح عبارة عن قشرة، فكأنها بلت هذا المكان حتى تقوم بإزالة الدماء العالقة، الدماء العالقة هي كجرم، وما يتبقى بعد ذلك الثوب الذي تشرب بالدماء تقوم بغسله، فالاحتمال إن هي هذا الريق من أجل يعني فك ذلك الدم أو تحلل ذلك الدم حتى تقوى على غسل بالماء، يعني بمعنى كده بنقلل النجاسة حتى إن تم استعمال الماء يبقى بنستعمل الماء في أقل الحدود، فلذلك كما قال في رواية حطيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه، يبقى لما يكون هناك نجاسة لها حجم يبقى نقوم بإزالتها ابتداء كده، نزيل عين النجاسة قلنا بعد ذلك يتبقى هذا الأثر، بعد ذلك نقوم بغسله، قلنا ده هيكون آكد أن الإنسان لا يكون هناك نوع من أنواع الإسراف في استعمال الماء، في استعمال الماء، لذلك لو وقعت نجاسة على الأرض الصلبة على الأرض نقول ليست رخوة، فعلى ذلك نقوم بإزالة عين النجاسة وبعد ذلك نقوم بسكب الماء على ذلك الموضع، على ذلك الموضع. ثم ذكر رواية عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنه تقول سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، قال حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، قلنا قال حكت هذا الشيء حتى تقوم بإزالة قشرة الدم لو جفت على الثوب، قال الإمام الخطابي رحمه الله: وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بحك الضلع لينقلع المتجسد منه اللاصق بالثوب، ثم تتبعه الماء ليزيل الأثر. يبقى عشان كده قلنا لو كان جرم النجاسة موجود، عين النجاسة موجودة لها جرم، قلنا لو إحنا أساسا استعملنا الماء في إزالة هذه النجاسة نقول هنستعمل ماء كثير، ماء كثير. والسنة بتعلمنا عدم الإسراف في استعمال الماء كما بينا قبل ذلك، حتى في مسألة التطهر ومسألة الوضوء، يبقى لا يكون هناك نوع من أنواع الإسراف حتى في استعمال هذا الماء. فنقول إحنا أساسا لما نزيل الجرم يتبقى أثر الدماء، يبقى هذا الأثر نقوم بإزالته عن طريق الماء، فده حيكون آكل في عدم الإسراف في الماء. فلذلك الإمام الخطابي رحمه الله يقول: إنما أمر صلى الله عليه وسلم المرأة بذلك بحك بالضلع، قال لينقلع المتجسد منه اللاصق بالثوب. يبقى نقول الدماء دهيت لها جرم، لما بتجف يبقى عبارة عن قشرة، نقول والله نزيل القشرة دهيت وبعد ذلك نقوم بغسل الثوب. قلنا لأن حتبقى هذا الثوب عندما تشرب بالماء بالدماء، يبقى على ذلك نقوم بغسل بالماء. يبقى قلنا نؤكد كده، يبقى عدم الإسراف في استعمال الماء، ثم تتبع الماء ليزيل الأثر. قال: واغسليه بماء وسدر. قال: زيادة السدر المبالغة والتنظيف، وإلا فالماء يكفي، لو غسلته بالماء يكفي، لكن تغسله بالماء نقول والصابون، نقول الله حتى يعني تطمئن إلى إزالة ذلك الأثر، لكن هو يكفي الماء، يعني الماء يتعين في الطهارة وفي الغسل كذلك. لما بينا في مسألة الغسل يبقى تعميم الجسد بالماء، تعميم الجسد بالماء ده المقصد من الغسل، يبقى بنستعمل ماء الطهور في الغسل أو في مسألة الوضوء. قلنا لما بيغتسل الإنسان من جنابة أو تغتسل المرأة من حيض أو نفاس، عند ذلك تستعمل الماء، هو ده الماء الذي بيرفع به الحدث، لكن في زيادة في التنظف وإزالة أيضا الأضران الأوساخ التي تكون علقت ببدن الإنسان بيستعمل الماء والصابون. يبقى الصابون قلنا عشان تنظف، عشان للتنظف، لكن هو مش عشان نزيل المانع من خلال المانع ده، بيزال عن طريق استعمال الماء. فالنجاسات أصلا تستعمل فيها الماء الطهور، نقول رفع الحدث أيضا يستعمل فيه الماء الطهور، لكن لو زاد بماء وسدر قلنا حتى يتنظف ذلك الثوب أو يتنظف ذلك البدن من الأضران الأوساخ التي تكون علقت به. ثم ذكر بعد ذلك آخر هذه ذكر رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت: قد كان يكون لإحدانا الدرع فيه طحيط وفيه تصيبها الجنابة، ثم ترى فيه قطرة من دم، قال: فتقصعه بريقها، فتقصعه بريقها. يعني كما بينا توجيه العلماء قال احتمال تقصعه بريقها، قلنا عشان تزيل القشرة العالقة وبعد ذلك تقوم بغسل بالماء حتى تزيل ذلك الأثر. فأيضا آخر الروايات رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قولة بنت يسار رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ يبقى بنجد الأسئلة متكررة من النساء، يعني نقول دي عبارة عن اهتمام بأمر الشرع، واهتمام أيضا الإنسان يعني في العبادة يطمئن أنه على فعلة صحيحة. قلنا مش والله يعني الواحد ينظر ويقيس الأمور، لا، ده حال الصحابة رضي الله عنهم وحال أيضا الصحابيات رضي الله عنهم ذلك الأمر. يبقى بنجد أن هذه الأسئلة متكررة طرحت على النبي صلى الله عليه وسلم من العديد من النساء، فكما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن قولة بنت يسار أدم مقايسة بنت محصن رضي الله عنها أيضا تطرح ذلك السؤال، عائشة، أسماء، وتقول أن امرأة أتت من نساء قريش تسأل النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى على ذلك الإنسان لابد أن يطمئن ويتعلم من الأحكام ما يطمئن من خلاله أن عبادته على صورة صحيحة، قلنا خاصة مسألة التطهر، خاصة مسألة التطهر. فلذلك قال أبو هريرة رضي الله عنه أن قولة بنت يسار رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إنه ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه، فكيف أصنع؟ قال: إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه. فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره. يبقى أثر المتبقي بعد الغسل قلنا ليس فيه مضر، ليس فيه مضر، قلنا لأن ذلك الأثر إذا تشرب الثوب بالدماء قلنا من الصعوبة بمكان أن يزال الأثر من أول غسلة، ولكن بالغسلات المتكررة يبقى بيزال أثر هذه الدماء إن وقعت في الثوب. وبالتالي في الحالة دي المطلوب إن إحنا نغسل النجاسة، فتم غسل النجاسة. ولكن قلنا بعض النجاسات قلنا لو علق بالثوب قلنا هذا الأثر لا يزال من الغسلة الأولى، عند ذلك لا يضرك ذلك الأثر، قلنا لأن ده أثر، لكن إحنا أزلنا النجاسة بغسلها، فإن تبقى ذلك الأثر قلنا ده مش مسألة من مسألة التهاون، يعني مش غسل كده والله الثوب يعني بمسألة فيها تهاون أو بقليل من ماء لا تزال من خلال النجاسة، لا، ده كاثر الثوب بالماء حتى أزيلت النجاسة، لكن يتبقى ذلك الأثر، قلنا كنتيجة أن الثوب قد تشرب بهذه الدماء، فمن الصعوبة مكان أن يخرج أثر الدماء مع الغسلة الأولى، فلذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت فإن لم يخرج الدم، يبقى مقصدها كده أنه يتبقى أثر، فقال يكفيك غسل الدم، يبقى غسلناه ولا يدرك أثره، يبقى الأثر المتبقي ده لا مضرة في ذلك، لا مضرة في ذلك طالما تم تكثير الثوب بالماء حتى نطمئن أن عين النجاسة قد أزيلت، فأصبح ذلك الثوب هذا ثوب طاهر تصلي فيه، تصلي فيه. وبالتالي بنجد أن الإنسان لابد أن يطمئن على ما يقوم به من عبادات وكذلك ما يتعلق بالعبادات، يبقى العبادات اللي احنا بنوديها نطمئن كده نمررها على الشرع على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. احنا كثيرا ما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتوني يصلي، لكن ما زلنا بنصلي يعني بصلاتنا الأولى التي قلدنا فيها فلان أو فلان، لكن نقول ده صلاة النبي صلى الله عليه وسلم معروضة علينا، قلنا الصلاة كلها واضحة، الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا دقائق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، ومع ذلك قال وأكد وقال صلوا كما رأيتوني يصلي، فنقول أتصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي؟ نقول والله لو قلنا نعم يبقى الأمر كان يتطلب منك أن تمرر هذه الصلاة التي نصليها على أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يؤديها في الصلاة، عند ذلك نقول أنا أصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يبقى أصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة كيفية أداء الصلاة، فرقى على المنبر وصلى بالصحابة رضي الله عنه، وصلى رقع المنبر وصلى، قلنا حتى يروا كيف يؤدي النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، حتى إذا سجد كان ينزل ويسجد في أصل المنبر ثم يرقى بعد ذلك، عشان بالقول والفعل، يبقى بالقول والفعل، قلنا لأن دي عبادة والعبادة لابد أن نطمئن أنها صحيحة حتى تكون مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك كل ما يلزم الإنسان، كل توابع بقى العبادة أو كل ما كان له تعلق بالعبادة، مسألة التطهر لا تعلق بذلك، قلنا لأن دي شروط لابد من استيفائها قبل البدء في العمل، يبقى الصلاة دي لها شروط، من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، اجتناب النجاسة، يبقى لابد من اجتناب النجاسة من على الثوب، من على البدن، من البقعة التي نباشر عليها العبادة، فنطمئن عند ذلك، لأن دي كلها شروط لابد من استيفائها، قلنا لأن فقد الشرط يبقى أيضا هيبطل به العمل، إلا إن كان هناك عجز وعدم مقدرة، إلا إن كان هناك عجز وعدم مقدرة. بعد ذلك بينتقل أبو داود رحمه الله إلى باب آخر، وباب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه أو يجامع فيه رجل أهله، باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه. يبقى نقول بيتكلم على حكم المني، لو هذا المني وصل إلى الثوب، وصل إلى الثوب، يتكلم على مسألة الدماء إن وصلت إلى ثوب المرأة، وقلنا أنها يلزم المرأة عند ذلك أن تقوم بغسل الدماء إن وصلت الدماء إلى الثوب، إن لم يصل الدماء إلى الثوب فعلى ذلك لا حرج، هذا الثوب باقي على الطهورية على الطهارة، وبالتالي تصلي فيه ولا حرج حتى لو كانت حاضت في ذلك الثوب طالما أن الدماء لم تصل إلى الثوب. اتكلم على الثوب ان وصلت اليه اثر من هذه الجنابة، اثر من ذلك المني، قال باب الصلاة في الثوب الذي يصيب اهله فيه. قال في رواية عن معاوية ابن ابي سفيان رضي الله عنه انه سأل اخته ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه، فقالت نعم اذا لم ير فيه اذى. يبقى معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه، قالت نعم إذا لم يرى فيه أذى، إذا لم يرى فيه أذى. قال باب الصلاة في الثوب الذي يصيب أهله فيه أن يجمعا فيه. قالت أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ذلك الثوب الذي يجمع فيه طالما لم يرى فيه أذى. قال إذا لم يرى فيه أذى أي مستقذر أو نجاسة، إذا لم يرى في الثوب أثر المني أو المذي أو رطوبة فرج المرأة. قال استدل بهذا الحديث على نجاسة المني. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تحت حديث ميمونة رضي الله عنها في غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة وفيه وغسل فرجه وما أصابه من الأذى. وقوله وما أصابه من أذى ليس بظاهر في النجاسة. وبعد من استدل به على نجاسة المي أو على نجاسة رطوبة فرج المرأة أن الغسل مقصورا على إزالة النجاسة، يبقى قال كده قال وما أصابه من أذى ليس بظاهر في النجاسة. وأبعد من استدل به على نجاسة المني، قالوا يبقى لما تقول أم حبيبة رضي الله عنها سئلت هذا السؤال قال إذا لم يرى فيه أذى. وقالت أيضا في حديث ميمونة وغسل فرجه وما أصابه الأذى. لما كانت بتحكي لنا ميمونة رضي الله عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة، طبعا ذكرنا صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، ذكرنا غسل صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وكان بيبدأ بعد ما يغسل يعني يديه ثلاثا كان بيبدأ بغسل القبل والدبر لكي يزيل الأثر العالق أو المتبقي من ذلك المني، ثم يقوم بدلك اليد في الحائط كما قلنا أو في التراب قلنا حتى يزيل الرائحة التي تكون قد علقت باليد كنتيجة لمباشرة اليد لغسل ذلك الموضع. وبعد ذلك قلنا أنه يتوضأ وضوء الصلاة إلى آخر صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر الشاهد من الكلام كما تقول ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل الجنابة غسل فرجه وما أصابه من أذى. قال قوله وما أصابه من أذى ليس بظاهر في النجاسة، نقول ما أصابه من أذى بيغسله يبقى ده معناها نجاسة. قال أبعد من استدل بذلك على نجاسة المني، قال إذا المني نجس، نقول لا، يعني الرواية لا تقول ذلك الأمر، ولكن نقول يزيل ما به من أذى. الأذى ده نقول يعني مجاله أوسع أنه تكون نجاسة، يعني ليس بالحتم واللزوم أنها تكون نجاسة، ولكن طبعا هنا يزيل الأثر العالق من المني، قلنا هذا المني له رائحة، يعني له رائحة نفاذة وبالتالي يقوم بإزالته، هذا المتبقي على الفرج كان يزيله، يبقى نقول عند الاغتسال قلنا لأن هذا الأثر أو ذلك المني له رائحة، وهذا الذي دفع عائشة رضي الله عنها أن تقوم بغسل إن كان رطبا في ثياب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقوم عائشة بغسله، قلنا لأن له رائحة نفاذة وبالتالي يقوم بإزالة، يبقى غسله هنا للتنزه ليس للتحريم أو ليس لنجاسته ولكن للتنزه. قلنا زي ما الإنسان كده لو وقع بصاق على يعني فخذي أو على بدني ماذا يفعل؟ يقوم بإزالة هذا أذى يتقذر منه الإنسان، يبقى المخاض هو على الرغم أنه طاهر، يبقى البصاق والمخاض طاهر، طب لو وقع البدن حنقوم بغسله وإزالته، يا ترى ليه بنزيله؟ هل هو عشان هو نجس؟ لا، ولكن هو أساسا يتأذى منه الإنسان، قلنا شيء مستقذر يعني شيء تعافه النفوس فنقوم بإزالته. يبقى لما بنقوم بإزالة هذا المخاط أو ذلك البصاق ليس لنجاسته، ولكن قلنا النفس تعاف ذلك الشيء أو هذا نوع من أنواع نستقذره نستقبحه، فعلى ذلك نقوم بإزالته يبقى ليس معنى إزالة الأذى إن ده شيء نجس. فمن قال إن مني الإنسان نجس يبقى عند ذلك أبعد في الاستدلال بذلك الأمر، لكن الأصل كده قول الجمهور أن المني طائر وليس بنجس، مني طائر وليس بنجس، فعلى ذلك يبقى لما يغسل أثر المني من ثوب يبقى على ذلك نقول إنه حتى يبقى غسل ده لكراهة تنزيهية، قلنا الكراهة التنزيهية قلنا حتى نقطع هذه الرائحة التي تصدر من ذلك المني. ومعلوم أن عائشة رضي الله عنها كانت تقوم بغسل ذلك المني إذا كان في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وما زال رطبا، وأما إن كان يابسا كانت تقوم بفركه. فاستدل العلماء على طهارة المني قلنا لأنه لو لم يكن طاهرا لا يكفي فرك المني لو كان يابسا، يبقى لو كان المني يابس زي الدماء كده قلنا هذه الدماء وقعت على الثوب وبعدين جفت أصبحت لها قشرة ماذا تفعل المرأة؟ هل يا ترى بتقوم بإزالة القشرة فقط، ولا بتقوم بعد ذلك بغسل الثوب؟ بغسل الثوب، لأن الثوب تشرب بالنجاسة، يعني حتى لو جفت يبقى نقول والله الجفاف ده خلاص دي معناها التطهر، نقول لا، يبقى لما بتشيل أساسا بتحط هذا الثوب، قلنا عشان تزيل الدماء اللي أصبحت تكون هذه القشرة، وبعد كده تقوم بغمر بالماء بغسله، يبقى بتغسل الثوب، لأن الثوب تشرب بالدماء فهي نجسة حتى لو جفت. قلنا لو وقع البول كده على الثوب وجف البول، عند ذلك نقوم بغسله، قلنا لأن الثوب تشرب بالنجاسة، فما زالت النجاسة عالقة به حتى لو جفت. فنجد أن عائشة رضي الله عنها كانت تقوم بغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم إن كان رطبا، إن كان يابسا كانت تقوم بفركه، فرك كده قلنا على أساس أنه هو بيبقى يتصلب وأيضا بتنبني منه القشرة، فكانت تقوم بفركه قلنا حتى تزيل القشرة، لكن ما كانت تغسله. يبقى معنى الكلام قلنا لو كان نجس يبقى مش هيعفى عن إيه؟ عن الأثر الموجود في الثوب، قلنا لأن حتى معلوم أن لو المني جف وشلنا القشرة فركناه، قلنا يتبقى أثر المني موجود على الملبس، يبقى له إصفرار، له إصفرار، وأن الثوب قد تشرب منه، هذا ماء فتشرب منه الثوب. فلو كانت نجاسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله حتى لو يبست، قلنا كحال الدماء، دماء الحيضة لما تيبس على ثوب المرأة تقوم بغسله بعد إزالة قشرة هذه الدماء. فعلى ذلك يبقى فعل عائشة رضي الله عنها يستدل به على طهارة المني، وأن الغسل ده كان غسل تنزه، قلنا هذه الرائحة النفاذة التي تخرج من المني، فنقوم بقطع هذه الرائحة النفاذة. فعلى ذلك يبقى أم حبيبة رضي الله عنها لما قالت نعم إذا لم يرى فيه أذى، ما كانش يغسل إذا لم يكن يرى فيه أذى، إذا لم يرى فيه أذى، ولكن نقول يبقى الأذى معناه شيء حيبقى واضح، لكن لو كان الرجل يجامع، يعني الرجل حيجامع المرأة، فنقول حتى لو فض ذلك الماء بأكمله يبقى يتبقى أثر طفيف، هذا أثر طفيف يبقى ليس بأذى، يعني يقبل أو ينظر إلى الإنسان، لكن الأذى يبقى معناها وجد ذلك المني في ثيابه. طب إن لم يوجد هذا المني بكثرة يبقى على ذلك قلنا ما فيش حرج، وهذا أيضا ما تبينه عائشة رضي الله عنها بعد ذلك في المني يصيب الثوب، كما بوب ذلك الإمام أبو داود رحمه الله، قال باب المني يصيب الثوب، هيذكر لنا أيضا كلام عائشة رضي الله عنها أنها اعترضت على ذلك الرجل الذي غسل جنابة أو غسل الثوب من أثر تلك الجنابة. فعلى ذلك إذا كان غسل المني أن وقع على الثوب نقول تنزها، يعني تنزها، يعني لو كان الإنسان احتلم في ثوب كده وقام اغتسل ولبس نفس الثياب نقول المني طاهر، المني طاهر، لكن نقول إن كان المسألة النفوس تعف ذلك الشيء يبقى لكن المني أصلا طاهر، قلنا زي البصاق لو وقع على الثوب طاهر، وكان الصحابة أو كان ابن عمر رضي الله عنه يستقبل ذلك في ثوبه، أو كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الإنسان لو كان في الصلاة يبقى قال أنه لا يبصق أمامه ولا على يمينه ولكن على يساره تحت قدمه، فإن لم يكن قال فيفعل بثوبه هكذا، يستقبل في الثوب يقوم بذلكه، يبقى نقول المقاضنة أو البصاق طاهر وليس بنجس، لكن نقول النفس تعافي ذلك الشيء فحنقوم بغسل بالماء ليس لنجاسته ولكن تنزها، إن نفس القضية، يبقى لو غسلنا المني من الثوب تنزها وليس لنجاسته. وكذلك أيضا رطوبة فرج المرأة، رطوبة فرج المرأة اللي احنا نقول عليها الإفرازات، إفرازات المرأة، فنجد إن المرأة من طبيعة المرأة أنها تقوم بإفراز إفرازات، تقول هي تسمى رطوبة فرج المرأة، فرطوبة فرج المرأة طاهرة وليست بنجسة، طاهرة وليست بنجسة. استدل العلماء على طهارة رطوبة فرج المرأة على أساس أن إن أصاب الرجل من امرأته لا ينفك أن يعلق شيء من هذه الرطوبات بالرجل، يبقى لو أولج الرجل وجامع المرأة فعند ذلك قال يعلق شيء من هذه الرطوبات بذكر الرجل، فعند ذلك نقول المني طار، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغسله. فاستدل العلماء على طهارة رطوبة فرج المرأة اللي احنا نقول عليها إفرازات، يبقى فرق ما بين انها نجسة وفرق ما بين انها اساسا يعني ليست بنجسة، يعني معنى الكلام نقول لو انسان او المرأة يتقاطر منها ذلك الشيء، حتى لو قلنا يبقى الوضوء هنا هتطالب المرأة بالوضوء هل لابد تغسل الثوب زي المنزي؟ نقول لا، المنزي كنا يؤمر الإنسان بغسل ذلك الثوب، يبقى البقعة التي وقعت عليها المذي، لأن المذي نجس، الرطوبات دي طاهرة، الرطوبات طاهرة، قلنا لو غسلتها يبقى من باب التنزه، لكن ليس لنجاسة الرطوبات. وقلنا استدل العلماء على طهارة رطوبة فرج المرأة على أساس أن الرجل لما يجامع المرأة بيعنق شيء من هذه الرطوبات بفرج الرجل، وعلى ذلك ما كان يغسله وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغسل ذلك المني. ودي طبعا بل وعمة، يعني ده أمر مستفيض منتشر يعني، وبذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه بغسله. يبقى معنى كده لو كان نجاسة، لأن دي مما عمت به البلوى، يعني ده فعلة وبالتالي يعني الكل هيفعلها، يبقى الرجل المتزوج هيفعلها، وبالتالي هنجد، أو كان حتى لو لم يكن متزوجا وكان هناك احتلاما، يبقى على ذلك هذا مما عمت به البلوى، يعني ده مش والله حالة فردية أو حالة تقع على النظرة، لا دي حالة موجودة، دي نقول إن البلوغ بيعرف بذلك الأمر. وقلنا لو كان في نجاسة ما كان هناك تأخير البيان أبدا، أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما هو معلوم، يبقى دي مما عمت به البلوى، وبالتالي لم نرى تأكيدا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر للصحابة بذلك الأمر. يبقى معنى كده إن هذا الأصل على طهارته، وإن كان يغسله النبي صلى الله عليه وسلم قلنا تنزها وليس لنجاسته، وكذلك رطوبة فرج المرأة أنها على طهارة وليست بنجسة. ثم بيذكر بعد ذلك باب آخر وباب الصلاة في شعر النساء. قال في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو لحفنا. قال عبيد الله شك أبي. قال في رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا. قال في هذه الترجمة باب الصلاة في شعر النساء قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعرنا أو لحفنا. قال المراد بهذا شعار، المراد بالشعار الإزار الذي كانوا يتغطون به. قلنا الشعار ما يلي البدن، ما يلي البدن. ولذلك لما توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أم عطية تقوم بتغسيلها، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الإزار وقال شرنها بها، قلنا عشان يبقى يلي جسدها مباشرة، يبقى أعطاهم الإزار هو ما يلمس البدن، فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم إزارة حتى قال أم عطية شرنها بها، يعني أول ثوب تلف فيه ابنته، يبقى على أساس أنه ما يلي البدن، يبقى الشعار ده هو ما يلي البدن. قال والمراد بالشعار هنا الإزار الذي كانوا يتغطون به. قال إنما امتنع من الصلاة فيها مخافة أن يكون أصابها شيء من دم الحيض، وطهارة الثوب شرط في صحة الصلاة بخلاف النوم فيها. يبقى قلنا ينام ما فيش حرج، لكن نقول إن هو هذا الثوب ممكن أساسا بتبقى فيه نجاسة جافة، نجاسة جافة، نقول الإنسان لو مر على نجاسة جافة، عند ذلك لو مر على نجاسة جافة وكانت الرجل غير مبتلة لا ينفك منها شيء، ما ينفكش منها شيء. يبقى لو كان إنسان كده هناك يعني ثوب بال فيه الولد مثلا وجف، لو الإنسان جاف ثوب عليه ونقول له والله في الحالة ديت مش هينتقل إلى النجاسة لأن النجاسة جافة، لكن لا يجوز الصلاة في ذلك الثوب اجتناب النجاسة. يبقى لو كان ثوب كده وقعت عليه نجاسة يبقى لا نصلي فيه، لكن لو هو الثوب عليه وجف نقول خلاص يعني، لكن هو عند الصلاة يجتنب النجاسة، مأمور كده من شروط الصلاة، من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، لكن مش شرط اجتناب النجاسة معناه أن يزيل النجاسة على الفور، لا، النجاسة قلنا مطلوب منه أن يجتنب النجاسة عند الصلاة، عند الصلاة يبقى يؤمر عند ذلك باجتناب النجاسة، أما قبل ذلك فلا يؤمر. قلنا إذا كانت امرأة عندها طفل والطفل ده يبول عليها، هل لزام على المرأة أن تزيل النجاسة على الفور؟ نقول لا، بس الأفضل قلنا حتى لا تنسى مكان النجاسة، لكن هي غير مأمورة بذلك. أنت تؤمر قلنا عند الصلاة، عند الصلاة. قلنا يبقى في مشقة للمرأة أن هي كل ما بال عليها الولد الصغير نقول لها أن تقوم بتغيير ثيابها، لا، لكن ده الأفضل، أفضل أن هي تزيل النجاسة على الفور حتى لا تنسى، بس يعني مجرد عشان ما تنساش، لأن ممكن يطرأ على الإنسان نسيان فينسى موضع النجاسة، يعني ينسى موضع النجاسة، ف فعلى ذلك نقول لكن غير مطالبة بهذا الأمر. إمتى المطالبة؟ عند الصلاة، لأن ده من شروط الصلاة، لابد استيفاء هذه الشروط قلنا لصحة الصلاة. فلذلك قال إنما امتنع الصلاة فيها مخافة أن يكون أصابها شيء من دم الحيض، وطهارة الثوب شرط في صحة الصلاة بخلاف النوم فيها. وقال أو الحفنة، قال هو ما يلتحف به. فقالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا، كان يصلي في ملاحفنا. قلنا مخافة هذا الأمر، قلنا طبعا ده بيبقى تشريع، بيبقى أمر ممكن يكون فيه شك، فيه شك في طبعا هو الأصل الطهارة، الأصل أساسا الطهارة، لكن نقول لما يرتاب الإنسان وفي شك قلنا نبعد ذلك الأمر، قلنا إحنا بنسد منافذ دوما على الشيطان، سد منافذ على الشيطان، يقول عسى أن يكون كذا، عسى أن يكون كذا، قلنا حتى لا يتسلط الشيطان على الإنسان وفي صلاته فيفسد عليه الصلاة. قلنا ده شغل الشيطان، كما أتى ذلك الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن الشيطان يلبس بيني وبين صلاتي وقراءتي. قال ذاك الشيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست فادخل عن يسارك ثلاثا، ففعل فلم يأتيه بعد ذلك. يبقى ده نوع من أنواع التلبس، على الرغم كما حيبوب أبو داود رحمه الله بعد ذلك باب الرخصة في ذلك، لكن قلنا حتى لو امتنع قلنا من أجل يعني عسى أن يكون دي يعني نوع من أنواع الشك، قلنا على الرغم من اليقين لا يزال عن طريق الشك، ولكن احنا بنغلق هذا الباب على الشيطان، غلق ذلك الباب على الشيطان. وقلنا ان دي بتبقى مسائل تشريعية، النبي صلى الله عليه وسلم اراد من ذلك غلق الباب، يبقى غلق هذا الباب قلنا حتى لا يكون سبب يتسرب ويتسلل منه الشيطان الى داخل النفوس فيشكك الانسان في صلاته او يلبس عليه الصلاة. عشان كده احنا بنقطع اي شاغل من الشواغل، أي شاغل من الشواغل، قلنا حتى نأتي الصلاة والإنسان على طمأنينة كاملة حتى لا يقوى الشيطان على أن يتسلل الإنسان ثم يوسوس له. لذلك أتى الباب التالي وباب الرخصة في ذلك، فقال عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه مرط وعلى بعض أزواج منه ويحايد وهو يصلي وهو عليه. وفي رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبي وأنا حائض وعلي مرط لي وعليه بعضه وعليه بعضه. يبقى ذكر الرواية الأولى ذكرت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي في ملاحفنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في شعورنا أو لحوفنا. يبقى هذا القول الأول. ثم ذكر أبو داود رحمه الله الرخصة في ذلك، وكما تقول ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وعليه مرط وعلى بعض أزواجه منه وهي حائض ويصلي عليه. وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل وأنا إلى جنبي وأنا حائض وعلي مرط عليه وعلي مرط لي وعليه بعضه. يبقى لذلك قال الرخصة في هذا الأمر أنه لا حرج طالما أن ذلك الثوب، قلنا الثوب حتى لو كان بعد ذلك الثوب على امرأة حائض نقول طالما لم يصل إليه الدماء، طالما لم يصل إليه الدماء، يبقى ده كأن نقول طالما أن الثوب لم يكن عليه دماء، قلنا على ذلك دماء من دماء الحائض أو نوع من أنواع النجاسات، يبقى على ذلك هذا ثوب حتى لو وقع بعض الثوب على المرأة الحائض، قلنا طالما لم يصل الدماء إليها، طالما لم يصل إليه. كما بينا أن ثوب المرأة للتحيض فيه نقول هو طاهر ما لم يصل إليه الدماء. كذلك أيضا يبقى لو إنسان كده التحف ببعض الغطاء بعض الثياب وبعض ذلك الثوب على امرأة الحائض نقول الله طب ما هي حائض عليها نجاسة، نقول هذه النجاسة طالما لم تنتقل إلى الثوب هذا ثوب طاهر حتى لو وقع بعض الثوب على من كان به نجاسة، حتى لو وقع ذلك الثوب على من كان به نجاسة فهو لا يتنجس طالما أن النجاسة لم تصل إلى ذلك الثوب. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذا الباب إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.